قال له خذ هذين القرينين، يعني هما بعيرين مقترنين مع بعضهم، وهذين القرينين بستة أبعر. أعطاه هذا العدد، النبي كان بتاعهن من سعد رضي الله عنه، وقال انطلق بهن إلى أصحابك. فالقرينين جملين مشدودين أحدهما إلى الآخر، النبي بتاعهن من سعد يعني اشتراهن من سعد. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول لم يتعين لي من هو سعد من الآن إلا أنه يهجز في خاطري أنه سعد ابن عبادة. ومن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشترى هذه الستة أبعر من سعد بن عبادة، لو قلنا سيدنا سعد بن عبادة على الراجح. مهم، فأعطاه إياها، فقال فقل لهم إن رسول الله صلى أو إن الله وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم عن هؤلاء فاركبهن. طيب، فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال أبو موسى فقلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، تغفلناها أي جعلناه غافلا عن يمينه بسبب سؤالنا، يعني نسيها يعني. والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا أو لا تحمل ألا تحملا وإنك حلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، فنسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. طيب، هذا ما كان من شأن سيدنا أبي موسى الأشعري وقومه من بني قيس الأشعريين. طيب، هذا أيضا موقف من المواقف اللي بتجلي الحالة التي كان فيها المجتمع في هذا الوقت، يعني سبحان الله. سبحان الله، هذا في هذا الوقت كانت هذه الظروف الصعبة العصيبة، والصحابة برضو يعني من صدقهم هم ما كانوش برضو بيفوتوا فرصة. فشفنا هنا الصحابة سيدنا أبو موسى وقومه ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يحملهم برضو، يعني هم زي ما قلنا في الصادقين، مش مجرد ان هم لما لقوا ان خلاص هم ما عندهمش فرصة ان هم يحملوا فقالوا خلاص بقى احنا كده بركة اللي جات منك جامع، لا، ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلهم ايضا ألحوا في الطلب، يعني ان يحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم او يساعدهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحملكم، وفي بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالش والله لا أحمل، هو قال في هذه الرواية التي قرأناها والله لا أحملكم على شيء، الله لا أحملكم على شيء. وفي رواية أخرى في البخاري قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، يعني أنا يعني لا أحملكم لأن ما عنديش ما أحملكم عليه. زي ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، في رواية أخرى. طيب، نلاحظ هنا سيدنا أبو موسى الأشعري، يعني برضو في حاجات هنا الحياة نتوقف معها، بيقول ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا انا استوقفني جدا التماس سيدنا أبو موسى الأشعري وقومه العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي في الحقيقة حاجة إحنا ما بنجدهاش يعني ما بنجدهاش من كتير من الصالحين مع بعض. يعني لو إن حد من الصالحين في أمر ما هو مسؤول عنه فبيبقى لا شك إن هو يعني مضغوط، لا شك إن بيبقى هو مشدود جدا، بيبقى على رأسه أشياء كثيرة، ف يعني ربما يكون يعني مغضبا من أمر ما، ربما يكون في يعني في انشغال ذهن بأمر ما. فنجد بعض الناس لا يقدرون ذلك، يعني لا يقدرون ذلك. هو الآن مثلا هو يعني ممكن يكونش غضبان لذاته أو لنفسه، وما يكونش منشغل بأمره بخاصة نفسه، بس منشغل بمصالح المسلمين أو غضبان لمصالح المسلمين. فنجد بعض الناس لا يقدرون ذلك، يعني لا يقدرون ذلك. كل واحد يقعد بقى يقول أصل أنت ما ردتش علي، أصل أنت ما سألتش فيا، أصل ردت علي كده بحدة، أصل ردت علي بشدة، أصل المفروض تستوعبون. هو دايما الناس يعني وهم في مقاعد المتفرجين بيقعدوا يقولوا كلام كتير. يعني هو في مقاعد المتفرجين قاعد في بيتفرج كده زي اللي بيتفرجوا على لعيبة الكورة، يقول له شوطها في المقص، شوطها في المقص، خلص هاتها بكعبك، هاتها بكعبك. واصل لو في الملعب عذر، يعني هو كان ممكن جاب جون في نفسه أصلا، يعني كان ممكن دمر فريقه أساسا. فالناس دايما وهي في مقاعد المتفرجين بيبقوا دايما يعني بيتصوروا ده لو كنت مش عارف ايه، ده انا لما كنت كذا. وهو في الحقيقة لو في الموقف ده مش هيبقى كده خالص. ومش يعني الواحد الحقيقة يمكن قدر له ان هو في يعني كان في مرة او مرتين يفكر في امر بشكل ما، فقدر له انه يعيش نفس الامر مكان ذاك الشخص اللي انا فكرت طب كان ايه المشكلة انه مثلا يرد عليا، كان ايه المشكلة انه يسأل فيا. كان في يعني لا انسى ان مثلا كان الواحد ممكن يتواصل مع بعض الناس اللي يعني الصالحين او المصلحين في امور ما فيتأخر او يتردد او ما يردش او ينشغل. الواحد كان يعني بنفسه تأز عليه ويتضايق ويزعل، لكن سبحان الله تمر الأيام وربما الإنسان يوضع في موقف مشابه على مساحة انشغال أقل بكثير جدا، ويجد نفسه لا إراديا يقع في مثل هذه الأشياء. هنا من الحياة اللي استوقفتني جدا إن سيدنا أبو موسى الأشعري وأصحابه يحسنون الظن برسول الله، حاجة عظيمة أوي، يحسنون الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم ولا مقدرين ما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسنون الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يعني بيعود باللائمة على نفسه لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي حاجة خلق عظيم أتمنى أن احنا نكون يعني مدركينه في البيوت. لما يكون مثلا الرجل يعني منشغل بأمر ما أو أمر يعني وفي حمقة الاستعداد ليه والتحضير ليه ومش عارف ايه وكذا كذا كذا كذا كذا، وممكن مثلا بعد شوية يكلم مراته تقول له انت كنت بتكلمني بشدة ولا كلمتني بحدة ولا نديت عليك ما ردتش علي ولا. يعني اولا تقدير الظرف اللي فيه الشخص، دي مسألة. النقطة التانية غير تقدير الظرف هو حسن الظن بيه، ان دي مش عادة الانسان. طالما مش عادة الانسان، طالما الانسان مش ليل نهار عمال يصرخ في الناس ويزعق فيها ويعمل فيها ويودي فيها، يبقى يعني لابد ان يحسن المرء الظن به. والعكس ممكن الراجل يجي من بره تكون المرأة مثلا مضغوطة عندها حاجات كتيرة، يعني في الغالب النساء بيبقى عندهم اكتر من حاجة بيتوتروا، متوترة ومشغولة جامد ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا، فيعني ربما لا لا لا ترد الرد الذي ينبغي، او مثلا ما تبقاش في حالتها العاديه انها منشغله بحاجه مهمه، حاجه مفيده مثلا او حاجه من مصالح المسلمين، فلا يقدر هذا الكلام، لا يقدر ابتداء انشغالها ولا يقول لا عادي ما تنشغلش عننا. وفي نفس الوقت برضو حتى ما بيلتمسش لها العذر او يحسن بها الظن. الكلام ده بيحصل في البيوتات، يحصل في المؤسسات برضو. لو حد من الصالحين مسؤول عن أمر من أمور المسلمين ومشغول جدا وفعلا ومغضب للغاية، يعني وحد جاء مثلا طلبه بحاجة، يعني دايما يا جماعة سبحان الله مش فاهم ليه بعد وقت احنا الفضل بنعتبره عدل، والنفل بنعتبره اصل. يعني احنا يعني ده اللي ناس كثيرة مش بتاخد بالها منه، يعني ليه احنا بنفسنا نحول الفضل عدل والنفل اصل؟ طيب الكلام ده صحيح بالنسبة لي انا، لو انا في مقام المعطي، في مقام المعطي انا عندي الفضل عدل والنفل اصل. ايه اللي اقصده بالفضل عدل؟ يعني تفضلي على شخص لا بعتبره حقه، ده عدل منه، ورغم ان اللي هفعله مع الشخص ده نفل، لا انا اعتبره اصل، تمام، اعتبره فرض اصل، ده من انا هعتبر انا كده مع نفسي. لكن بقى اللي بيتعامل معي، معلش انت ما تصيرش الفضل عدل، ما تقولش بقى يعني اللي انا هديهولك ده مش حقك اصلا، وهو ربما يكون تفضل مني انا، فما ما تصيروش عدل بقى، يعني حق مكتسب لحضرتك. النفل ما تصيروش اصل وفرض، هو مش حق مكتسب لحضرتك برضو. دي من الاشكالات بقى، تصير النفل فرض واصل، وتصير الفضل عدل وحق مكتسب. الحقيقة لا، هو الفضل مش حق مكتسب وعدل، والنفل ده مش فرض واصل، هو في النهاية نفل. يعني الشخص لو عمله كتر خيره ده فضل منه، ما عملوش خلاص. انا كمعطي انا ما فيش مشكله ان انا اعتبر كده، او يعني كنوع بقى مني انا، يعني من كرم اخلاق الانسان ان يكون كذلك، لكن برضو من كرم اخلاقي من امامه انه ما يصيرش الامر اللي هو نفل اصلا، يصيره ان هو انت بالنسبه لي يعني انا مش مجبر ان اعمل كده. يعني هنا الصحابه يدركون ذلك، النبي مش مجبر يحملهم اصلا، ومش حق ليهم ان النبي يحملهم. يعني هو النبي دعاهم خلاص، والمستعد يخرج، بس النبي بقى مش هو اللي مطالب ان هو يدور لهم او يجد لهم ما يحملهم عليه، وخصوصا ان هو عنده اشياء اخرى، شغلات كتير جدا. فهذا ليس يعني هذا فضل من النبي صلى الله عليه وسلم، مش مش مش حق مكتسب عدل، وهذا نفل من النبي صلى الله عليه وسلم، مش فرض اصل لهم. فهم يدركون ذلك يعني. ولذلك سبحان الله، ليه احنا في اوقات من الحاجات اللي بتزعلنا ان الانسان رافع سقف حقوقه الى حد كبير جدا جدا، وهو حقه مش كده، يعني حقه في الدور الاول، وهو رافع سقف حقه للدور العاشر، عايز من اول الدور الاول للدور العاشر، وفي الحقيقه هو حقه لغايه الدور الاول بس، ومن الدور الاول للدور العاشر التسع ادوار دي فضل، لا هو اعتبر انها عدل بقى، ده حقي يعني حق مكتسب، وهي نفل واعتبرها لا ده اصل بقى، اصل فرد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني هو النبي ما منعهمش حق خاص، حق ليهم الحق خاص بهم، هو اصلا لا يجد ما يحملهم عليه فخلاص. وهم سالوه او اكثروا عليه في السؤال، الكلام اتضح بعد كده من كلامهم ان هم اكثروا عليه في السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش ما يملكش حق، المهم مش قادر. فهنا يعني اول حاجة بنشوف ان المواقف العظيمة يعني اللي تستوقفنا هنا، يعني تقدير سيدنا ابو موسى والصحابة للظرف اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تقديرهم لهذا الظرف، وحسن ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان اكيد النبي ما كان ليفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، هو عنده حاجة بالعكس، يعني حسن ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تقديرهم للموقف الأزمة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما رفعوش بقى وما يعودوش بقى يتكلموا الكلام المثالي بقى، يعني انت مش عارف ايه والمفروض ومش المفروض. يعني بدل الانسان في الوقت اللي حد فيه مضغوط ولا حد فيه غضبان، بدل ما يخفف عنه، بدل ما يعني سبحان الله سيدنا عمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بغضبا كان يجلس في جزء من منزله، واراد سيدنا عمر يستأذن عليه اكتر من مرة وما عرفش، يعني فلما استأذن ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلش بقى انا زعلان منك مش عارف ايه ولا كذا وجا سايبه جماشي بقى انا ده انا من اعز اصحابك واستأذن عليكم ما ترضاش تسمح لي ادخل، لا يعني عادي، يعني هو في هذه اللحظات او في هذه الاحوال هو مش مستعد يستقبل حد. يعني ليه بقى؟ هو لمجرد ان انت مثلا حد قريب مني، فانا على طول الخط لما بتسأل بأجيب، لما بتطلب ما بتأخرش، لما بتحب تستأذن عليا ما بقولش لا. فجيت في مرة أو مرتين أنا مش مستعد لاستقبال حد، لا أنت اعتبرت إن ده حق مكتسب، ومش حق مكتسب ولا حاجة، أنا ممكن ما اسمحش أصلا. والإنسان بقى مغضب. يعني هو من الحاجات اللي دايما تزعج جدا الإنسان يكون مضغوط ويكون مثلا عنده حاجة شغلة لحد كبير ومهموم بيها، ويجي حد بقى يقعد يحمله فوق الهم ده، هم فاضي تافه ملوش أي معنى في أي معنى، بدل ما يخفف عنه يحمله هم فاضي تافه ملوش أي معنى في أي معنى. أنت ما ردتش عليا، انت يا عم رد عليك مين؟ اللي حد في مصيبه ممكن تعمل 500 وانت زعلان عشان تقول ما ردتش عليا، انت ما سالتش عليا امبارح، يا عم انت بتتكلم في ايه؟ انت ما ردتش عليا رد كويس، انت مش عارف كنت بترد بضيقه كده، يا عم انت في ايه واحنا في ايه اصلا؟ احنا في ايه وانت في ايه؟ انما الواحد ناقص يشيل هم فوق همه بحاجات اصلا من التوافه دي. هو انا رديت شتمتك يعني؟ هو انا عملت فيك ايه؟ مهم. فالشاهد سبحان الله، يعني بصوا يا جماعة، الواحد أصلا يعني برضو من الحاجات اللي خد باله منها إن إحنا الفترات اللي بنقعد نقرأ فيها بقى في الكتب مش عارف في إيه وفي إيه وفي إيه وفي إيه، يعني الجميل في السيرة الواقعية. من أكتر الحاجات اللي فعلا استقفت الواحد جدا في السيرة وفي قصص القرآن الواقعية، يعني ما بنتكلمش في مثالية زائفة. يعني دايما الخطابات اللي هي النظرية او الخطابات اللي بتتاخد كده من النسخة المسطورة بعيدا عن النسخة المنظورة بتبقى فيها مثالية يعني زائدة وزائفة، احيانا بتبقى فيها حاجة كده احيانا تشبه الخرافية. يعني بعض الناس النص نفسه ما فيهوش مثالية حاشا وكلا، ولا فيه خرافية حاشا وكلا، لا فاهمين احنا ليه بنفهمه فهم مثالي زائد زائف، بنفهمه فهم خرافي. عشان كده العظيم جدا ان نفهم النسخة المسطورة في ضوء النسخة المنظورة، نفهم نسخة الأقوال في ضوء نسخة الأحوال. النسخة المسطورة من اللي جاء في القرآن والسنة نفهمها في ضوء النسخة المنظورة اللي ربنا حكاه لنا من قصص الأنبياء والأولياء والحكماء والأتقياء والصالحين، واللي ربنا أخبرنا به من حال محمد صلى الله عليه وسلم. فده الحقيقة الكلام ده في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية، لأن الكلام ده هيضبط المسائل جدا جدا. لأن احنا بنقعد نقرأ الآية، ناخد الآية كده بس من ناحية واحدة، وإحنا بنتصور لها آفاق تطبيق مثالية، آفاق تطبيق أحيانا خرافي. إحنا اللي بنتصور هي الآية مش بتاعت خرافة وكلام ده حاشا. لذلك من الضروري قوي فعلا إن لا تفهم النسخة المسطورة أو لا يفهم الدين ده إلا في إيه؟ إلا في ضوء النسخة المنظورة، في ضوء يعني منهاج الأنبياء، في ضوء منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فأنت بتاخد الآية كده لوحدها ولا بتاعها بتفهمها بقى فهم إيه؟ يعني هنا عادة تلاقي واحد بيحتج لك بنص وقولوا للناس حسنا ومش يعني، لا هو مين قال يعني ان ده ما قالش الناس انه ما عملش كده؟ مهم. فسبحان الله الواقعية حاجة، لان طبعا الواحد ما كانش متخيل اصلا فكرة النبي ممكن يغضب، النبي ممكن مثلا يحلف ان هو مش عارف ما هيعملش حاجة في غضبه. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله انما انا بشر، يعني سبحان الله، يعني او نحو من هذا الكلام، يعني هو بشر في الاخير. يعني هو حتى النبي بيقول الانسان لا تغضب، مش لا تغضب يعني ما تغضبش اصلا، لا يعني ما تغضبش على حاجه تافهه، اتكلمنا عنها قبل كده، ما تغضبش على حاجه تافهه، حاجه ما تستاهلش الغضب، ما تغضبش بقدر زائد، ما ترتبش على غضبك، ده مشكله كبيره، يعني وغيرها من الامور. انما برضه سبحان الله الخطاب القراني، يعني ربنا يقول للنبي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولوا، انت مش ملام ان اضيق صدرك بما يقولوا، لان انت يعني انت انسان في النهايه مالفين الابتلاء. فسبح بحمد ربك وكن من السجدين وعبد ربك حتى تلقي. دي مش توكا طبعا ولا ولا ولا ولا في نفس الوقت ذريعه لحد ان هو يبقى عمال غضبان عمال على بطال، لا، بس الانسان الغالب عليه الحمد لله الهدوء، والغالب عليه الحلم، والغالب عليه الصبر وحسن الخلق. لما تصدر منه مره ولا مرتين يبقى ده مش خلق اصلا يعني، وخصوصا لما تكون في ظرف ما، في ظرف ضغط يعني. فهذه الواقعية في منتهى الأهمية. فهنا استوقفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم برضو إنسان بشر، لأن بعض الأفاضل بيجلد ذاته بزيادة، أو البعض يريد أن يجلد له ذاته بزيادة، هو يجلد ذاته بزيادة يقول لا وأنا ما كانش ينبغي أن أعمل كذا، وأنا كنت برضو المفروض أعمل إيه، يحمل نفسه فوق طاقته. لا طبعا، ما يكون حد يعني او ظرف بهذه الصعوبه، واحد مثلا يكون في ظرف صعب وفي مصاب وفي حاجات شغله ومش عارف ايه، ويجي واحد يكلمه فصوته يعلى شويه فيرد مثلا بغضب، فيقعد بقى يلوم نفسه، انا كان المفروض وكان المفروض وكان المفروض. ماشي ربما، بس يعني الانسان لا يبالغ برضه في جلد ذاته، او بقى يعني يروح يوفق لحد يكون من الجلادين بقى اللي هو جلاد الذات ده، واحد جلاد ذات بقى، وده برضه وكان المفروض وما ينبغي والاحسن وتعمل وتودي. مش يعني خلاص انا يعني خلاص يعني ردت فعل في ظرف خلاص وعدت مره وعدت خلاص، لا وانت ومش عارف ايه. فطبعا ده من حاجات الثقه في الواحد، ان انت ما تقعدش تجلد ذاتك بزياده في على حاجه هي تبدو طبيعيه من انسان، يعني مع الضغوط ومع كذا تبدو طبيعيه من انسان، وخصوصا في مثل هذا الظرف ده اسمه جيش العسره. وفي نفس الوقت ما تسمحش لحد برضه ان هو يقعد يجلد ذاتك، يعني جلادين الذات دول. وبرضه هنا قلنا انت بقى المفروض يعني يبقى عندك اول حاجه تقدير للضغوط، تقدير لان حد في ضغوط ان هو مش في ظرف طبيعي، وتقدير الضغط ده يخليك لا تزيد عليه الضغوط، انك كمان بقى يبقى هو زعلان وتعبان وغضبان ومضغوط، وانت كمان تيجي كمان تقول له اصل انا زعلان منك، ده وقته، دي غباوه صراحه، دي غباوه يعني، ما اعرفش تبقى غباوه من بعض الناس كده، انا مش عارف زعلان منك يا عم، خلاص طب سيبه لما الضغط ده يفك، لما الدنيا تهدى، لما كذا، وعاتبه. لا، يبقى في وقت يعني اللي هو مضغوط فيه وعامل ورايح وجاي ومش عارف ايه ومشغول في امر معين، ويقعد بقى يعاتبه ولا يقعد يضايقه ولا يقعد يحمل عليه ولا يحمله فوق طاقته. يعني ما الانسان لابد ان يراعي مثل ذلك اصلا، يعني لا يحمله فوق طاقته في وقت هو مش محتمل في الكلام ده. واللي يجي يقول له مالك انا زعلان، زعلان ليه؟ اصل انت مش عم ردش عليا كويس. طب بعدين ايه؟ انا سايبك وماشي. طب هو عمال يعني بيحاول يسدد في جبهات، ويجي يلاقي جبهه تانية بتتفتح عليه، جبهه حد بيقول له معلش انا اسف انا بعتذر انا سايبك وماشي، ولا يلاقي حد مثلا وهو في جبهات ضغوط كبيره جدا ويلاقي حد فتح عليه زود عليه الهم. يعني أنا والله أذكر في فترة كده كان في حد يعني مجموعة كده من الناس، يعني مهم يعني الواحد كان واخد قرار إن هو ما يكملش معهم في أمر ما يعني، وهم كانوا يعني في الحقيقة يعني أذوا الواحد كثيرا، والقرار يعني متاخد، لكن القرار ده تقريبا اتأخر حوالي سنة يعني، من حتى لما عاتبني بعض الاحباب يعني في تاخر القرار، قلت له ان هم دلوقتي في ظرف صعب وعليهم ضغوط من جوانب كتيره، ويعني بيخذلوا في اكتر من تصرف بسبب تصرفاتهم السيئه، يعني انا ما ينبغيش ان انا ازود عليهم الامر، يعني انا لا ينبغي ان انا ازيد عليهم الامر في هذا الوقت، انتظر كده حتى تستقر امورهم وبهدوء كده عشان ما زيدش عليهم الاوجاع في هذه الاوقات. يعني انا افتكرت المعنى ده ساعتها، ان فعلا الواحد في الاوقات اللي هو فيها في صعوبات او في اوجاع ممكن حد يقف مع يعني وتلاقي وضغوط، لا تلاقي بقى حد يزيد عليه الاوجاع ويقعد يحمله، اصلا ما ردتش عليا، اصلا انت ما سالتش فيا، اصلا انت ما جيتش زي كل مره، مش عارف عملت ايه. طب هو مين؟ لان خلاص الانسان ده اعتاد على ان ده حق مكتسب ليه، اعتاد على ان ده خلاص. طب يعني مين اللي يحتوي مين في مثل هذا الموقف؟ مين اللي يعني مين اللي يشيل مين في الموقف ده؟ ويبقى بقى هو نفسه في وقت زي كده بقى يزيد عليك الهم، هم بان هو مثلا يخذلك ولا غيره. فسبحان الله يعني مستوقفني جدا من سيدنا ابو موسى واصحابه، اول حاجه تقديرهم للظرف اللي في النبي صلى الله عليه وسلم، حسن ظنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح، ما يعني ما اساوش الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما زادوش الهموم عليه هم والغموم غم، يعني الضغوط اللي هو فيها صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة والجميلة ان هم عادوا باللائمة على انفسهم، عادوا باللائمة على انفسهم، يعني ما عادوش باللائمة عليه، يعني قال لا ربما احنا ما كانش مناسب، ربما كان الاولى احنا ما نحملوش ضغط او هم في وقت زي كده، احنا كنا نحاول احنا نتصرف نحل احنا مشاكلنا، يعني مشكلتنا دي احنا نعرف نحلها، وحد مسؤول عن يعني هو لو ان الامر مثلا لو هما بيطلبوا من النبي كلمه او وصيه سهله، يعني يا رسول الله ماذا نفعل، اخبرنا كيف نفعل كذا، فالنبي ممكن يقول لهم ما فيهاش مشاكل دي. انما مثلا ما يطلبون هو بنفسه بقى النبي يروح يبحث لهم ويدور لهم ويشوف لهم حاجه يحملهم عليها، يعني فلا باس ان الانسان انا حتى مع لو حد مشغول او مضغوط عادي يسال ياخد رايه مش هتفرق. انما او مثلا يعني يبث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاشياء فسهل على النبي ان هو يعني اللي بيجوا يقولوا النبي احنا نشعر بكذا ويا رسول الله ساعدنا في الامر الفلاني او اشر علينا او انصحنا، يعني هذا ربما يكون سهلا. انما لما يجوا يقولوا له احنا بقى ما لناش دعوه اتصرف انت بقى رسول الله شوف لنا احنا مش عارف ايه احنا عايزين نخرج بس مش لاقين، يعني هذا ليس بسلوك. المهم رجعوا بالائمه على نفسهم، فبيقول وافقته هو غضبان ولا اشعر، انا مش واخد بالي النبي غضبان، هو كان هو لو علم ان النبي غضبان ما كانش هيعمل كده. ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هو كده كده منع، بس بقى الاشد عنده ومن مخافه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليه، ان هو خايف ان يكون زعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي جاي زعلان. شوفوا السلوك بقى اللي هو بعض الناس، لا هو اللي جاي زعلان، يعني ولو عرف ان الشخص ده زعل انت بتزعل ليه، انت بتزعل ليه، انت مش من حقك تزعل، انت كذا، انت مش حق. فهو يعني راجع هو يعني حزينا، ورجعت حزينا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخاف حزين من مخافه ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسي عليه، ان انا كنت انا اللي زعلت النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى الادب، وشوفوا حسن الخلق، وشوفوا حسن الظن، وهم يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيمنعش وما بيتاخرش. فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم البث الا سويعه اذ سمعت بلالا ينادي عبد الله بن قيس، فاجبته اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما اتيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذين القرينين، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه واخذها. بيقول فانطلقت اليهم بهن فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. طبعا ما جاش بقى ايه بعض الناس برضو مزعجه، ما جاش قال له ايه توك افتكرتنا، لا طبعا اكيد بقى بعد ما مش عارف خلصت حبايبك كلهم وافتكرت ان انا بقى في الاخ، او جت قمص بقى، لا انا مش هاخد، مش انت رفضت في الاول خلاص بقى ما اخدش، مش انت قلت لا خلاص ماليش جاي معاك، مش انت عملت ايه، لا ماليش هعمل كذا، يعني لا ما فكروش كده الصحابه، ما فكروش كده في ان هم في مصالح المسلمين، يعني هو ما هو هو هو بي هو بيتقمص على مين، هو هي هي هي سبحان الله هي هي هيعمل الحركات دي، مين الخسران، اللي هو كان بقى ايه، طب انا كنت سايبك بقى بس انا هردها لك دلوقتي، او بقى خلاص مانيش واخد، طب ما انتش ما تاخدش. يعني في بعض الاوقات كده بعض الناس مثلا ربما يكون عنده يعني تمني لامر ما مثلا يساعد به على خير او غيره، فانت تيجي تقول له طب خلاص تفضل، او تقول له مثلا بلاش، او تمنعه وبعدين تيجي تعطيه، تلاقيه بقى مش عايز ياخد، مش متحمس، خلاص انت مش متحمس، انت اللي هتخسر. سبحان الله، خير هيصير الى غيرك اصلا، خير سيصير الى غيرك، لك لا انا عندي كرامه وعزه نفسي. فايش كرامه وعزه نفسي دي، هو ما حدش شتمك ولا حد قيل لك ان مش مناسب هذا، او لا لا لا نجد ما تطلبه في هذا الوقت. فانت بقى انما بقى للاسف الشديد بقى بعض الناس سوء الظن بقى، طبعا بس انا ماليش، بس فلان بقى حبايبك ليهم، ايوه بس فلان بقى اصحابك ليهم، اصلا لو كنت فلان كان كذا، اصلا مش عارف ايه، يعني وكأن الشيطان ينطق على السنته. ولما بقى يجي يعطيه لا مش عايز، على فكره انا مش عايز، خلاص مش عايز، خلاص مش عايز، خليك انت اللي هتحرم من الخروج اصلا. ده بيحصل كتير من الناس، امصى بقى يقعد يطمس، ولا اصل ده انت مش عارف عملت ايه، اصل كذا، ويقعد يضحك على نفسه ويسميها عزه نفس، هي مش عزه نفس، لا ده اخذته العزه بالاثم، اخذته العزه بالاثم، ده مش عزه نفس. وخصوصا هو يعني هم ما اساؤوش الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي منعهم هم وعطى حد تاني، او النبي كان مخبي وبعدين اداهم، سبحان الله. بيقول فانطلقت إليهم بهن. سيدنا أبو موسى انطلق إلى قومه فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلا من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف برضه هو سيدنا أبو موسى نفسه حريص على إنه هو يعني برضه يدفع الشبهة عن نفسه. دي حاجة مهمة جدا، إن الإنسان أي حاجة تدفع بيها توهمات الشيطان في قلب الإنسان ما تضركش. يعني النبي يقول على رسلكما إنها صفية زوجي، فقال سبحان الله يا رسول الله يعني وفيك نشك ونحن نذر الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فخشيت أن يلقي في قلوبكم شرا فتهلكه. شوف مجرد الظن السيء بحد ده ممكن شر يهلك الإنسان. فالإنسان برضو من الحكمة إن هو لو استطاع دفع هذه الظنون لدفعها، ما يشجر حاجة إنه يدفعها. فهنا بنشوف إن سيدنا أبو موسى الأشعري أراد إنه يدفع الظن ده، إن هو ممكن بقى طب يعني ما حد ما يصدقش إن هم منعوا ثم أعطوا أصلا، أو حد أو صدقوا المنع بس ما يصدقوش العطاء ده أنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا النبي حلف، فكان حريص على ذلك. فقالوا لي إنك عندنا لمصدق، أنت مصدق بس ولا نفعلنا ما أحببت. ودي برضه نقطة مهمة، لما حد يقول لك ما اعمل كذا كذا تقول له لا لا لا والله العظيم يا عم اعمل كذا، لا والله العظيم لا معلش اعمله، اسمع الكلام واعمله علشان خاطر إن ممكن مش عشانك أنت، عشان حد غيرك. يعني ممكن غيرك يقول لك طب أنت سمعت بنفسك، تقول له لا بس أنا واثق في فلان، ما أنت واثق في فلان بس غيرك مش واثق فيه. فما تقعدش تقول لا بقى وتاخدك بقى الايه الحماسه، لا يعني من حكمتهم قالوا انك عندنا انا مصدق ولا فعلنا ما احببت. فانطلق ابو موسى بنفر منهم حتى اتوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه اياهم ثم اعطاهم بعده، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به ابو موسى. تمام. الروايه الثانيه اللي في الصحيحين روايه جميله جدا برضو فيها اضافه لطيفه. سيدنا موسى بيقول فقلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه. دي بقى حاجة عظيمة جدا برضو، اللي هو بعض الناس من الحاجات الغريبة قوي إن واحد تلاقيه الأمر يبقى في دين الله ويبقى شغال بالتدليس وبالسبهللة وبالنصب. يعني مثلا تكون تقول له انت على فكرة انت ما يصلحلكش. يعني شفت القصة دي جد كتير جدا بقى في الاختبارات بتاعت الدبلومات والكلام ده. يعني لا انسى واحد يعني للأسف الشديد يقال مثلا ممنوع ان حضرتك تدخل الامتحان الا لما تكون مخلص كذا، وفي سؤال في الاول هل انتهيت من كذا، فيروح بمنتهى البرود ومنتهى الكذب والتدليس وخيانة الأمانة. يعني يروح يعمل ايه؟ يقول ايوه ويستهين بالامر يعلم عليها صح ويجاوب الامتحان. ان مثلا يبقى واحدة بتقال يا جماعة مش هينفع حضرتك تدخل الامتحان وتبقى مخلص تكاليفك، فتروح هي يعني تقول انها مخلص تكاليفها وتدخل الامتحان، وتيجي بقى الطالب كمان بدرجتها ومش عارف ايه وكلام ده كله. يعني يكون مثلا حد واحده متقال لها لا انت مش هينفع حضرتك تدخلي الا لما تخلص كشكول التحضير بتاعك، وتروح تاخد كشكول التحضير بتاعها تانية تدخل بيه. يعني مش فاهم، انا مش قادر اتخيل ازاي الناس دي هتتصدى لمصالح المسلمين. واساس يعني اساس في التصدي ده الصدق والامانه. اي خلل اي خدش في يعني اي خدش في جدار الصدق والامانه ده مصيبه كبيره جدا، مصيبه ضخمه جدا. يعني ازاي ربنا يمكن، يعني سبحان الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. ف حاجه مستغربه ان كتير من الناس كده ممكن يبقى حاجه هي مش حقه بس يروح يشوف ثغره ما او يبقى او يعني يعمل ايه عشان حد مستأمنه او يعني يثق فيه فيخون هذه الثقه، يخون هذه الامانه، يعني يخون هذه الثقة والأمانة فيروح يعمل الكلام. وشوفوا سبحان الله هم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حلف وهو اللي هو صلى الله عليه وسلم برضو اللي اعطاهم اللي ارسل لهم، يعني مش هم راحوا قالوا له تاني، هو اللي ارسل لهم. فالنبي كده فاكر، ورغم كده خافوا ان هم يكونوا اوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه او تغفلوه يمينه، يعني ان هم يكون النبي نسي ان هو اقسم. فشوف سبحان الله ازاي احنا قدام ناس اولا حريصين جدا جدا جدا على الامانه وعلى ان هم ما ياخدوش اي حاجه بغير وجه حق، واحنا في نفس الوقت برضو قدام، شوفوا بقى، شوفوا الصحابه، شوفوا الناس دي اللي هي فعلا اللي ربنا بيمكن لها. انما احنا نلاقي ناس مثلا خارجين في حاجه ولا بتاع، وواحد انت مجهز كذا، يقول لك اه مجهز ما تقلقش، وفي الاخر يبقى مجهز ولا حاجه. يتقال له انت والله العظيم ما انت جاي معانا في كذا، على فكره ده ما ينفعش تيجي كذا، ويجي مثلا يكون حد نسي ويجي طالع بقى عادي، وما فيش والله ما تطلع بدون كذا، ويتنسى مثلا يتفقد مع الامر ده، او يظن به ان هو بقى من الامان، انه مش معقول هيكذب ولا يدلس ولا ما يسمعش كلام، لا ويعمل كده عادي. ازاي ربنا يمكن لحد زي كده ولا ينصره ولا يوفقه ولا ييسر له؟ ابدا، لازم يبقى مخذول اصلا، لابد ان يكون مخذولا. ف فهم حرصهم ازاي على على على ان هم يعني ما يكونش اي حاجه فيها شبهه، وفي نفس الوقت حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يعني ما يوقعوش في حلفانه. ودي حاجه عظيمه برضو، الناس دايما بتنظر لنفسها، بتنظر لمصلحتها، ما بتنظرش للطرف الاخر ان هو يضطر ان هو يقع في يمينه، او ان يضطر الطرف الاخر لحرج، سواء كان شرعي او حرج حتى شخصي. فسبحان الله قال والله لا نفلح ابدا. يعني شوف ده اللي ربوا عليه ويقينهم، ان الشيء الذي يؤخذ بتدليس او اللي يؤخذ بمثل هذه الصوره لا يفلح صاحبه ابدا. يا رب الناس تفهم كده، يا رب الناس تفهم كده، ان مثلا لما واحده النهارده تغش عشان خاطر تنجح في امتحان ما، او تدلس عشان خاطر مثلا تاخد شهاده ما ولا تكرم في امر ما، انها لا تفلح ابدا في مثل هذا، طالما هو يعني بني على هذه الخيانه وذاك الكذب. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله انا اتيناك نستحملك وانك حلفت لا تحملنا ثم حملتنا، افنسيت؟ برضه ما فيش مشكله، رغم ان حد يقول بقى ده احنا جات لنا بقى، اسكت اسكت، سك على الموضوع، سك على الموضوع، ما تعودش، ما تفتحش، انا فتحت بقى او عدى خلاص. واحدة أفاجأ بواحدة تكون مثلا هي ايه دخلت الامتحان بالتدليس ده، وبعدين واحدة عرفت فتقول لها، تقول لها لا سيبها عدو خلاص بقى، ما تعوديش بقى تقلبي في المواضيع، سيبها عدو خلاص. مهم هنا يعني اخر ما استوقفنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لست انا احملكم ولكن الله حملكم، وقال لهم انا على مستوايا، انا فعلا انا ما حصلتش جديد، انا ما عنديش يعني ليس عندي ما احملكم عليه. فهنا العظيم ان هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيأكد على موقف تاني، ان انا نفسيا نفس كنفسي انا ما والله لا اجد ما احملكم عليه، والله لا احملكم، انا ما عنديش حاجه احملكم عليها اصلا. ففعلا ما فيش حاجه، لكن هو من عند الله سبحانه وتعالى. فده برضو النبي يؤكد على ذات موقفه، ان انا مثلا مش انا كان عندي وبعد كده جيت قلت لا خلاص هديكم، لا انا ما كانش عندي فعلا. النقطة الثانية ودي العظيمة جدا، ان النبي دايما بيربط الامور بمسبباتها الحقيقية، يربط الناس بالله مش بنفسه. يجي واحد يقول له بقى خلاص يا عم اتصرفت لك، لما يقول له لا ربنا وسع، ربنا يسر، ربنا كتبها لك، ربنا اراد استعمالك، لا انا يلا زبطتها لك، لا النبي قال لست انا احملكم ولكن الله احملكم، انتوا ربنا عز وجل لعل الله علم في قلوبكم خيرا، لعل الله علم في قلوبكم صدقا. انما احنا بقى عايزين ننسب لنفسنا دايما الحاجات، على فكره بقى انا والله كفحت يمين وشمال وحاولت فوق وتحت عشان خاطر اجيبها لكم، يعني ربنا بعتها لهم خلاص. ده الدرس الاول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهم جدا، اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. دي مساله مهمه، النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصانا احنا نفسنا بكده، من حلف على يمين ثم رأى ما هو خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. وبيقول لنفسه إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللته، بس مفيش إشكال. الضابط إيه؟ فأرى غيرها خيرا منها. إنه ممكن الواحد يحلف على يمين لا وغيرها مش خير منها ولا حاجة. ممكن الإنسان يطلع قرار إداري، هذا القرار الإداري يشوف إن غيره خيرا منه، خيرا منه ليه؟ مش لي أنا، خيرا منه لغيره، خيرا منه للناس، خيرا منه لكذا، وما هيضرش بحد. لا، لا يستنكف المرء ان هو يعود في هذا الامر. يعني انا اذكر ان احنا كنا في حاجات قرارات معينه واخدينها فيما يخص الدرجات ويخص الامتحانات ويخص الناس مش عارف ايه الكلام ده، والحمد لله بعد استقرار الامر واستتبابه، يعني جاء مثلا حاجه زي مش عارف ان احنا ممكن يا جماعه طيب نزود لده كذا، ندي فرصه نفسح شويه، هذه الفسحه مش هتضر حد الحمد لله رب العالمين، وفي نفس الوقت هي خير لاولئك الناس، يعني خير لنفسهم. يعني مثلا قبل الحفلات حصل الكلام ده، يعني حصل الكلام ده في مثلا قبل الحفلات، احنا نسأل احنا ان هيتكرم كذا، بس لا احنا ممكن نكرم كل الناس، فما فيش مشكلة. ده هذا اكتساب النفوس، هذا مسألة مهمة جدا. المهم لكن لو الواحد حلف على حاجة ولا وغيرها، ده ممكن حد بيقول لك دكتور بقى كنت مش عارف اعديها وبلاش كذا. لا طبعا في حاجات بقى لو الانسان اخذ قرارا او حلف عليه غيرها ده مش خير منها، يبقى لا ما يأتيش الذي هو خير، لا ما يكفرش عن يمين، لان الذي يريد ان يفعله ليس هو الذي هو خير، انما زي ما قلنا كده الضابط اني والله لا احلف عن يمين، فارى غيرها خيرا منها الى ذات الذي هو خيرا منها، ايه شرعا خيرا منها لهذه المصلحه مصالح المسلمين، ماشي خيرا منها، انما مش خيرا منها عرفا، مش خيرا منها مثلا هوائيا ولا نفسيا ولا من ناحيه الميول ولا صعبا انهياط. فاوقات كده واحد مثلا ياخد قرار يخص حد وبعدين ايه يصعب عليه، يعني بقى يجري ورا العاطفه. لا هنا الموضوع مش هوى، الموضوع هدى، الموضوع مش طبع ووضع، الموضوع شرع، الموضوع مش عاطفه، الموضوع عقل. ممكن تاخد العاطفه بقى يقول لا خلاص بقى مش مشكله بقى وخلاص انا كفر عن يمين. طب انت عملت ايه اصلا؟ يعني ما انت كده في النهايه انت اضريت بنفسك واضريت بالشخص واضريت بالعمل وكل هذه الاشياء. المهم سبحان الله، يعني ده موقف عظيم اهو، بدا من سيدنا ابو موسى الاشعري ومن الصحابه. شوفوا ازاي حريصين ان هم ما يكونوش يتغفلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والمنافقين اصلا حياتهم كذب في كذب، والمنافقين حياتهم خداع في خداع، وحياتهم سبحان الله نفاق في نفاق، ودول ناس خايفين يكونوا يعني يتغفلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، خايفين ان هم يكونوا دلسوا في مساله، خايفين يكونوا شوفوا الحرص، شوفوا هنا هذه الثله من الاوفياء الاتقياء من المؤمنين، شوفوا هذا الذي استخرج منهم، استخرج من اخلاقهم. فهي سبحان الله هكذا، يعني كما قلنا في بدايه الكلام ان تلك الازمات او تلك الاختبارات هتستخرج من الاوفياء والاتقياء من المؤمنين، تستخرج منهم مميزات يطوروها ويحسنوها وترفع من قدرهم، وتستخرج من غيرهم افات وتنبه على ثغرات يعني خطيره جدا، لو لم ينتبهوا لها ولو لم يتطهروا منها يعني هلكوا وضلوا واضلوا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم انا اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ونواتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.